لوجدت العلة. ليه ربنا ما خلاش أبرهة يهدم البيت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نقول له آه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل، زي التبن المهري كده في الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. ده ما حصلش حاجة عشان نعمل تعليل. إيه اللي حصل لإيلاف قريش؟ العلة دي إيه؟ قال لك فجعلهم كعصف مأكول ولم يمكنهم من هدم البيت لتظل لقريش مهابتها لإيلاف قريش رحلة الشتاء. طب ومهابتها تفضل ليه؟ إيه العلة؟ أم قال لك لأن مهابتها في البيت، بسبب البيت جعلت قوافل تجارتها إن اتجهت إلى الجنوب أو اتجهت إلى الشمال آمنة مطمئنة فلا يتعدى عليها أحد، مع أن العرب كانوا يعملوا حتة يقطعوا بها الطريق ويعملوا غارات وياخدوا كل حاجة. خير جاي لهم تجارة راحة وجاية وحدش يقرب ليه؟ قال لك إيه محدش يقرب لي دي أبدا. ليه؟ لأن العرب كلهم بيروحوا مكة عشان البيت كلهم، فلا يستطيعون إنهم يتجرؤوا على قبائل قريش ولا قوافلها لأنهم حيروحوا عندهم يبقوا في قلبهم. يبقى اللي عمل لهم المهابة في الرحلتين إيه؟ رحلة الشتاء ورحلة، اللي عمل لهم المهابة دي إيه؟ البيت. فلو أن البيت هدمه أبرهة كانت سقطت المهابة وانتهت. يبقى جعلهم كعصف مأكول ليديم عليهم يا قريش أن تألفوا وتحبوا وتواصلوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الإيه؟ إلى الشام. يبقى أنا حميتكم وما خليتش حد يتمكن من الحمر علشان كده. ولذلك كان من الواجب عليكم، شوف بقى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل الحياة طعام من جوع وأمن من خوف، عايزين أحسن من كده إيه؟ وده بسبب إيه؟ مش بسبب شطارتكم ولا بسبب قوتكم، ده بسبب إن أنتم قاعدين في رحل البيت، والبيت له قداسة عند العرب وبيجوه، فما فيش أي قبيلة تقدر تتعرض لكم في الطريق لأنكم ستكونون في قلبها وأنتم في قلبها. الله. يبقى ما تقولوش بقى ويتخطفوا الناس من حولهم، لا يا أخويا ده أنتم محدش يتخطف من حولكم، هم يتخطفوا الناس من حولكم ده حجة لمين؟ ده حجة لله. الناس في حتة التانية يتخطفوا الناس من حولهم، فقولكم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وفي شوف الشرط والجواب، الشرط مش ملحوم مع الجواب. ما دام قلت انه هدى، ان نتبع الهدى، وسميته ايه؟ سميته هدى. هدى لمين؟ هدى لله. يبقى لما انت تبقى في هدى لله الناس هيجوا يتريقوا عليك، بقى اللي انت تتبع الهدى، انتوا سميتوه هدى، انتوا كذابين، لان انتوا لو عرفتوا انه هدى كان يجب تتبعوه. يبقى كلامكم ملخبط. ازاي؟ زي ما قلتوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انتوا بتكذبوا في القرآن وتقولوا افتراء وكذب وسحر ومش عارف ايه. الكلام بتاعكم ده ما يديش المعنى ده. ده معنى ذلك لولا نزل هذا القرآن على رجل من، يعني القرآن لا غبار عليه وكويس، بس افتوا ايه؟ عيبه ايه؟ انه نزل على الرجل ده. لو كان نزل على واحد تاني كان بقى كويس. يبقى شهادتكم للقرآن كويس؟ أصرح من كده كمان إيه؟ إيه؟ قال إيه أصرح من كده؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، مش كده؟ طب بالله العاقل بقى لما يقول إن كان يا رب ده حق، العاقل يدعي يقول إيه؟ اهدينا له، ما دام ده حق اهدينا له. قال إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من سجيل، يعني نموت وتين ونترجم ولا نأمنش بالراجل ده؟ يبقوا كلام متناقض ولا كلام غير عاقلين ولا؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون؟ الأصنام والأوثان وإلى آخره، وبنعمة الله يكفرون. إيش معنى قال وبعبادة الله أو بالإيمان بالله؟ قال لك لو لم يكن إيمانهم